بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شعر وشعر بسكون العين وفتحها لغتان والاثنين صح، تقول شعرة وشعرة الاثنين صح، واحدتها بفتح العين أيضا وسكون العين. والشعر زينة وترك سنة وحلق بدعة. والله العلماء قايلين كده، ما تبص دي هو بدعة مستحدثة فعلا. ما هو ايه تعريف البدعة؟ هو أمر لم يكن على العصر الأول. كان زمان الرجالة بيسيبوا شعره ما يحلقوش لما يعمل عمر، ويبقى بطفيرة كده وطويل، بس بيبقى لابس عمامة، مش يبقى ماشي كده بقصة راجل بقصة، ما ينفع. يبقى لابس عمامة وكل حاجة ومغطي، لكن شعره ينزل على منكبيه وكده، وما يشيلوش إلا إذا كان مأمل علشان علاج للأمل، أو إذا كان حيخرج للجهاد حيقعد كتير في حتة صحاري مش هيستحمى، فيقوم يحلقه علشان يريح مخه من شعره بقى، يقوم يبقى ايه نظيف كده ومستريح، لانه في الجهاد بيقعدوا شهور، كانوا ساعات يقعدوا في الصحراء فترات طويل. فكان يعني رجال كتير تلاقيهم ماشيين في الشارع كده شعرهم، وعشان كده في بعض الشباب لما قرا الاحكام دي ساب شعره طوله، بس اللي هيطول شعره يلبس عمام وما يبقى ويحافظ عليه، ما يبقاش مأمل، ما يروحش مستشفى بالريش بتاع الاطفال يقعد جنب الاطفال، الامل هيمط على شعره هيطلع مأمل على طول. أنا كنت امتياز في مستشفى بالريش، كنا نقعد بعد ما نخلص عيادة الأطفال نقعد ننقي الأمل من على البلاط البيضة بتاعتنا. العيال مأملة بقى طول النهار، وأنت بتكشف على 200 عين، تيجي على الساعة 2 الدور تلاقي الأمل شغال، واخد بالك؟ فالواحد ياخد باله بقى، يعني الواحد إيه يراعي الأمور اللي زي الشعر. تركه سنة وحلقه بدعة وهو زينة، خلقه الله زينة للعباد. وهل بدعة يعني ضلالة؟ مش ضلالة، ما مش كل شيء مستحدث ضلالة. ما هو الجماعة التانيين يقول لك بدعة يعني اوعى تعمل، طب ما في بدعة مستحبة، واخد بالك؟ ما فيهاش مشكلة. طب ما مائدة الرحمن اللي بيعملوها دي ما هي بدعة، كانش ايام النبي، لكنها مستحبة لانها فيها اطعام طعام وفيها كراء اكرام للفقير وفيها مواساة وغير ذلك. من ايام الفاطميين شفنا في الاهرام النهاردة لا موائد الرحمن، موائد الرحمن أيام الفاطميين كان بيعملها الحكام بس، إنما الوقت كل واحد يحب يعمل مائدة الرحمن، أي محل فاتح أي بيت أي بتاع بقت عادية يعني. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود لونه، وكان مموج ناعم، مموج ناعم مموج، يعني لم يكن سبطا سايح كده، ولم يكن جعدا قطط يعني مكتكت، ولكن كان جعدا رجلا، يعني كان إيه ناعم مموج وأسود. ومات النبي صلى الله عليه وسلم عنده 63 سنة، ولم يكن في شعره رأسه ولحيته إلا حوالي 20 شعرة بيضاء أو أقل، أقل يعني أقصى عدد وصلنا هو 20، وبعضهم عدهم 13، بعضهم يعني كان يتعدوا يعني قليلين. والذي شيب النبي القرآن، قال شيبتني هود وأخواته، مش عارف هم عدوا، كان بعض الشعر في الناصية وفي الصدغ وفي اللحية قليل. وكان شعر النبي إذا طال قوي يوصل يضرب ما بين منكبيه يسموه جمة، وإذا كان قصير شوية يبقى إلى شحمة الأذن يسموه وفرة، وإذا كان بينهما يسموه لمة. يبقى شعر النبي كان بين الوفرة واللمة والجمة، تقولها ولج، ولج واو وفرة، اللام لمة، الجيم جمة، تقوم تفتكرها يعني نظام البرشام، عارف الطلبة يحبوا يعملوا برشام كده عشان ايه ما ينساش. حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد هو الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نصف أذنيه، يبقى بيوصف الوفر. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفر، كانت تغتسل مع النبي من إناء واحد وكل واحد مستور، كانت في رواية تانية بتقول ولم يرى مني ولم أرى منه، يعني بيبقى عامل زي إزار كده ويغتسل من فوق الإزار، يلف نفسه كده، عارف انت ابو يمن لما بيلف نفسه بالبتاع دي اللي يسموها ايه ابو يمن، زي اللي لابسها محمد علي دي ابو يمن بتاع، فايه يعني يروح لففها كده اللي هي زي النصف السفلي من الإزار وانت بتحرم، واخد بالك، فيلف كده بالايه بملاية ويغتسل، والسيدة عائشة كذلك، ويبقى المية بتخش من خلال الثوب، أو يعمل ستارة بينهم ويبقوا واقفين في إناء واحد وستارة بينهم. وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، فوق الجمة ودون الوفرة يعني عكست، يعني عملت الوفرة جمة والجمة وفرة. العربي يحتمل، لغة واسعة ما يهمكش، واخد بالك، يعني ما تقلقش، العربي يحتمل الحاجات دي كلها، يخلي الجمة وفرة، يخلي الوفرة لمة، أو يقول إنه يعني شعر طويل وخلاص، خدت بالك. حدثنا أحمد بن منيع على وزن بديع، منيع زي بديع كده وزنا، قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، يبقى بيوصف الوفرة وسماها جم، خدت بالك، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. أو أنا هقول لك حاجة جمعا للأحاديث، إن شعر الإنسان ساعات تلاقيه من ناحية شحمة الأذن قصير ويجي طول على ورا، خدت بالك، فاللي وصف اللي من ناحية الأمام وصف اللي شحمة الأذن، واللي وصف من الظهر وصف إنه يضرب ما بين منكبين، والحال واحد، خدت بالك ازاي؟ فده يحتمل وده يحتمل، فما تقلقش، يعني تقول ايه ده، هم يعلمونا غلط ولا ايه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا يعني وسط، لا هو طويل قوي ولا هو قصير متردد، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، وربعة يعني عرضه يناسب طوله، ربعة يعني عرضه يناسب طوله، مش مربع، يعني اللي كان مربع كده عرضه جامد قوي سيدنا علي، سيدنا علي بن ابي طالب كان واقف كده صخره، لو 10 رجاله يحاولوا يقلبوه ما يعرفوش، صخره فارس، شال باب خيبر على كتافه، وكان لا يحمله الا 40 رجلا مجتمعين. سيدنا علي لما شال، وربنا والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، غدا يفتح الله على رجل يحبه الله ورسوله، بعد ما حصروا خيبر مده طويله، فالكل قاعد يدور مين اللي هيبقى هو مين. سيدنا رسول الله خلص صلاة ورا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر والصحابة كله، كل واحد يعني يبص عشان النبي نادي عليه يبقى يحبه الله ورسوله. فسيدنا رسول الله قال أين علي؟ قالوا له في الخيمة أرمد، صلى وجري على الخيمة عشان عينيه ورمة وأرمد، يعني معمصة ورمة كده وجفونه قد كده مقفولة. فجاء سيدنا علي بيسوقوه كده، عارف لما تبقى انت مغمض عينك بيسوقوه، لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل النبي في عينيه فبرئت في الحال، خدت بالك، يبقى ريق النبي زي اي ريق، يقول لك راجل زينا زيه، انت ريقك مليان تلوث، لو تفيت في الميه الريقه تعكرها، لكن سيدنا رسول كان يتف في المية، يدخل في الماء المر يعزب، واخد بالك، يعني حاجة تانية بقى، ريق النبي ده حاجة تانية. الإمام نافع القارئ المدني في عصر الإمام مالك، تابع تابعي، اللي هي قراءة نافع معروف، كان إذا قرأ القرآن شم رائحة مسك خارجة من فمه، وكان أسمراني زنجي، نافع ده زي الأفريقيين زنجي كده من لون سيدنا بلال الحبش، لكن يجي يقرأ القرآن تشم مسك طالع من بقه. الله. فقالوا له إيه السر ده؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية فتفل في فمي وقال أقرأ، فقرأ، فمن ساعة الرؤية دي بقى يطلع المسك من فمه في المنام وأصفر، فما بالك في الحقيقة ريق النبي. لما ريق النبي في المنام أصفر، يبقى عايز في الحقيقة إيه يا سيدي؟ سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة، كان بحر في العلم، كان بحر كبير في العلم سيدنا عبد الله بن عباس. فبيقولوا إيه سر علومه دي كلها؟ قالوا إنه أول ما تولد حنكه النبي بتمر اختلطت بريق النبي، فأول حاجة دخل جوفه ريق النبي مختلط بالتمر، فبقى من أهل العلم الكبير، خدت بالك؟ فقالوا سر ده كله في سيدنا عبد الله بن عباس، ده هي حبة ريق النبي اللي دخل في جوفه. ريق النبي ده شغلان عايزين نعمل فيه رسالة ونجيب الأحاديث الواردة في ريق النبي، لأن جالوا أحد الصحابة دراعه في غزوة أحد مضروب ضربة سيف مخلوع ومتعلق على حتة لحمة، يعني مخلوع خالص، الشرايين اتقطعت والأعصاب اتقطعت والأوردة اتقطعت والعظمة اتخلعت من المفصل والعضلات اتقطعت وكله اتقطع. الله. تعرف انت الوقت عشان يوصلوه تاني اللي عندي اقول لك الطب، والطب تقدم يا سعادة البي، يقول لك كده المريض، يقول لك اصل الطب تقدم يا سعادة البي، تقدم يعني؟ طب اقعد انت يشتغلوا فيه، عايزة تيم مش جراح واحد، تيم من 6 جراحين يشتغلوا حوالي 24 ساعة، كل تيم 6 ساعات ويروح ويجي اللي بعده، وعلى ما يقدر يحرك ايده دي عايز 3 سنين، وترجع بنسبة 60% من الاول كمان، ده لما تنجح اول كويس. اهو ده جايله مقطوع خالص، اهو خالص وفي معركة ومليان غبار وتراب وزبالة، مو طبعا بقى يعني هو اللي ضربه بالسيف ده كان معقمه معركة يعني، رايح له بالزبالة بتاعته والتراب والرمل ومقطوع وشايله، شايله بإيده كده، شايله بإيده ورايح للنبي. أمر سيدنا رسول الله عمل إيه؟ تفل به والتأم كده واداله السيف راح يحارب بيه على طول في نفس الله. إيه ده؟ ايه الشغل ده؟ بريق حاجة غريبة دي. صلوا على من قد شفى بالريق، صلوا على من قد شفى بالريق عين الضرير ولدغة الصديق صلى الله عليه وسلم. عين الضرير اللي جاله برضه قتادة خد له سيف أم عينه وقعت كده فعلى خده، راح مسكها شويه ميه وراح للنبي، كان شاب لسه سيدنا قتاده عنده حاجه و30 سنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له خلاص تصبر. قال تعيرني النساء يا رسول الله؟ النساء بقى ستات الزهر كان متجوز كم واحده، هيقولوا له يعور وبتاع عمليه بقى شغلان. قال له تعيرني النساء يا رسول الله؟ فراح سيدنا رسول الله راح ردها له وتفل به، فكانت احسن من العين الثانيه، كتم عينه الثانيه تعيا دي ما ترمتش ولا تتعدي. كل ده ريق النبي يا سيدي، ريق النبي ده سر كبير من الاسرار الكبير. مره وهم راجعين من غزوه تبوك على بير مر علقم تفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، صار عزبه بقوا يشربوا منه. مسيلمه الكذاب سمع ان سيدنا رسول الله بيعمل كده فتفل في ماء عذب صار مرا علشان ربنا يخزيه عكره يعني، واخد بالك؟ عشان ربنا يخزيه سموها ايه؟ اهانه. يبقى ايه تفل النبي في البير المر الحول لعذب يسموها معجزه؟ ولما مدعي النبوه ما يعمل حاجه تيجي على خلاف مراده يسموها اهانه. فهمت ازاي؟ فالاهانه عكس المعجزه. المعجزة للنبي والكرامة للولي والمعونة للمسلم العادي اللي زي حالتنا كده، واخد بالك؟ ما تبقاش ما يسموهاش كرامة، يسموها معونة. يعني واحد زي حالتنا اتزنق زنقة كده غريبة شوية ولا بتاع، وبعدين قال يا رب عبديها معايا، أم ربك ربنا سبحانه وتعالى قلب له الدنيا واتظبطت له كل حاجة في لحظة كده، واخد بالك؟ وهو مش أهل للمسألة يعني، مش راجل يعني من الأولية، فيسموها العلماء إيه؟ معونة. الحمد لله بنشوفها دي، ربنا بيكرمنا دي. في المعونة دي بتبقى إيه؟ على مستور الحال، على من زي حالتنا دي، واخد بالك؟ إنما ما يبقى واحد ولي كبير كده تبقى سموها كرامة، ولما يبقى على يد نبي تبقى يسموها معجزة، على يد كذاب يسموها إهانة، لأنها بتيجي على خلاف المراد. خدت بالك؟ قبل مولد النبي في الأكوان يسموها إرهاص، إرهاص يقولك إرهاصات النبوة، واخد بالك؟ اللي هي الأشياء الخارقة للعادة اللي حصلت مع ميلاد النبي، زي مثلا انشقاق إيوان كسرى، واخد بالك؟ وزي جفاف بحيرة ساوة، وزي خمود نار فارس، كل دي سموها إيه؟ إرهاصات. وكلها بتجتمع في تعريف واحد، هو أمر خارق للعادة، واخد بالك؟ زي على يد نبي معجزة، على يد ولي كرامة، على يد مستور الحال معونة، على يد الكذاب إهانة، واخد بالك إزاي؟ في الأكوان قبل بعثة النبي إرهاص. سهلة. والاستدراج بقى ده في حاجة تانية، بتيجي بقى للجماعة اللي ماشيين مع الشياطين السحرة، بيجي لهم بقى زي السحرة استعانة بقى بالجن والشياطين والحاجات دي، يوم ايه يخرقوا الأشياء كده قدام العوام، لكنها بتبقى استدراج. حدثنا أحمد بن احنا قلنا على ايه؟ على سيدنا علي. احنا قلنا مربوعا فدخلنا في سيدنا علي. سيدنا علي هو اللي فكرنا بريق النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي من قوته كان يمسك الراجل من دول بيده كده يصوت به الأرض صوتا بيد واحدة، عشان تعرف سيدنا علي ده كان فارس، مش أي كلام، كان فارس. كان الصحابة يقولوا لا فتى إلا علي، وكان معاهم سيدنا خالد بن الوليد، راجل يعني محارب مقاتل تمام، لكن سيدنا علي أول ما يظهر كل دول ما يبنوش من شدة شجاعته وبأسه وقوته. مو أصل عمه مين؟ عمه حمزة أسد الله. وابن عمه مين؟ رسول الله أشجع الخلق على الإطلاق. فهمت إزاي؟ فالحكاية ماشي. سيدنا حمزة عم النبي كان الرسول مسميه أسد الله، كان يخرج السحرة. ليه سموه أسد؟ كان يقاتل الأسد وجها لوجه بغير سيف. أسد اللي في السحرة قدام الناس كده شجيع بقى، يشوف الأسد يخش فيه ويمسك الأسد لحد ما يقضي عليه. حاجة غريبة قوي دي، قوة عجيبة. وكان غوي صيد سيدنا حمزة، خدت بالك؟ فسمى النبي أسد الله، ما كانش حد يقدر يواجهه في الحرب أبدا، لدرجة إن ما قتلوش وحشي إلا من ظهره، لكن ما كانش حد يقدر يواجهه. وكان مستخبال كمان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير على وزن سرير كده، جرير زي سرير وزنا، عن ابن حازم قال حدثني أبي عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لم يكن بالجعد ولا بالصبت أو بالصبت، يعني لا كان شعره ملولو، عارف اللي يسموه كنيش، عارف الشعر الكنيش اللي هو ملولو كده، فتلته نعمة بس ملولو، غير الايه المكتكت ده الجامعة الأفريقيين تلاقي شعره كده يعني ايه مكتكت، اللي هي قطط، المسيح الدجال قطط، بتبارك المسيح الدجال، المسيح الدجال شعره قطط مكتكت يعني. انما ايه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بالجعد يعني اللي هو الملولو مع نعومة فتلته، ما كانش كده، ولم يكن سبطا يعني وما كانش ايه نازل حتة واحدة ناعم خالص، لكن كان جعدا رجلا يعني مموج، وده الأجمل. كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ابن جبر عن أم هانئ. مجاهد ابن جبر ده اللي هو الإمام مجاهد صاحب التفسير المشهور، مات بمكة ساجد، مات وهو ساجد بمكة. عن أم هانئ بنت أبي طالب أخت سيدنا علي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قدمة، ساعة الفتح يعني، ساعة فتح مكة، وله أربع غدائر، وله أربع ضفائر. النبي صلى الله عليه وسلم رايح فتح مكة، رايح حرب، مسافر من مدينة، فقام راح مجمع شعره في أربع ضفائر، واخد بالك؟ فلما دخل على أم هانئ، لأن لما راح مكة ما لقاهوش بيت دار يقعد فيه صلى الله عليه وسلم، بعد ما سيدنا رسول الله هاجر جاء عقيل ابن أبي طالب باع كل الدور وخد فلوس على التفجير الله، فراح لما راح مكة وفتح مكة بيدور على دار يقعد فيها صلى الله عليه وسلم فمش لاقي، فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ هو عقيل ساب لنا حاجة نقعد فيها؟ باع كل، فما لقاش إلا دار أم هانئ بنت عمه، قعد عندها في فترة فتح مكة اللي هي 18 يوم. لا دي بنت عمه، لا ده طلب إيدها، كان هيتجوزها، إزاي تبقى أخته في الرضاعة؟ بنت عم كان هيتزوجها، وطلب أن يتزوجها علشان عندها عيال يوم يربيهم لها صلى الله عليه وسلم، فهي اعتذرت، خافت لحسن تبقى منهكة بأولادها فما تقومش بحق النبي. فلما العيال كبرت وفضيت شوية راحت قالت للنبي اتجوزني بقى، لا لا خلاص زي ما رفضت الأول، أنا بقى الوقت أقول لا، يعني دي بدي بقى. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله ابن المبارك. عارف عبد الله بن المبارك خد العلم من كم شيخ؟ أساتذته 4000، يتعلم العلم من 4000 شيخ، وانت مش عارف تتعلم من شيخ واحد لأنك مشغول بقى وراك المسلسلات، هتقطع نفسك. عن معمر عن ثابت، على فكرة الكلام مش ليك، للي قاعد بيتفرج على المسلسلات. انت الحمد لله قاعد معنا في الجامعة، انت حاجة كبيرة، لكن احنا بنقرز الجدع اللي قاعد في المسلسلات. عن ثابت البناني، ثابت البناني ده تابعي لازم سيدنا أنس بن مالك، واتجوز بنته وكان بيخدمه في كبر، ياخده من ايده يوضيه يوصله يعمله، واتجوز بنته وروى عنه سيدنا ثابت البناني. عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة اللي هو يسموه المسعودي، لأن جد أبوه أخو سيدنا عبد الله بن مسعود، خدت بالك؟ يسموه المسعودي. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول، لا جده مش جد أبوه، أن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، يسدل شعره كان يسيب شعره كده ينزل حتة واحدة من غير ما إيه يفرقه، عشان يفارق يخالف المشركين، المشركين كانت تفرق شعره، فالنبي كان يسيبه ما يفرقش، يسدل شعره. وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، فكان النبي يحب يوافق أهل الكتاب لأن برضو إيه عندهم علم من الكتب السابقة قبل أن ينهى عن مخالفته في الأول، ثم بعد ذلك لما أمر بمخالفتهم ترك سدل شعره، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، هذا في أول الأمر قبل الأمر بمخالفتهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه بعد ذلك مخالفة له. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذا ضفائر أربع، برضو ساعة فتح مكة. ونقف على باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجل يعني إيه؟ يعني تسريح، وترجل برضو معناه المشي في الرجلين، خدت بالك؟ لكن هنا جاي بعد إيه؟ بعد الشعر، يبقى الترجل هو تسريح الشعر، يعني تصفيف الشعر. إن شاء الله في الجلسة القادمة التي لا أعلم متى تكون إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على طاعة الله وعلى ترك المعاصي أبدا، فنسأل الله أن يوفقنا لذلك، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام ولو كره الكافرون، ثبتنا على ذلك يا رب العالمين. أمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.